الراديو 90-90 هواها مصر. من المعلومات اللطيفة اللي بيدرسوها في علم السلوك إن في حوالين البني آدم دايرة نص قطرها 50 سنتي، دي اسمها المنطقة الحميمة أو المنطقة الشخصية، الجزء بتاعك من الكون اللي من حقك تتحرك فيه لوحدك، ومش من حق العالم يخترقوه بدون إذن أو سماح منك إلا للناس القريبين قوي، ولادك، مراتك، أبوك، أمك، كده يعني. ده كلام فارغ، والله زي ما بقولك كده. اتفقنا أصلاً إننا شعب عشري والخصوصيات دي ملناش فيها قوي، ونحب كده نقرب في بعض ونلزق لبعض، ده غير أساساً وأصلاً إن الدنيا زحمة أو ربنا زحمة، زحمة قوي يعني، مش أي كلام. قوم الزحمة دي والحميمية وحب التلزيق ده بيلغي المنطقة الحميمية دي وبينسف فكرتها. قوم إيه؟ بتبقى دايماً أبداً على صلة دائمة بالبشر، وده بيترتب عليه حاجات أغلبها مش ولا بد، يعني بنكون مضطرين للتعامل مع أغلب الروائح البشرية طول النهار، وكتير قوي بقوا بيتعمدوا ينسوا إيه؟ ينسوا النصايح الأبوية والمدرسية ونصايح الست كريمة الله يديها الصحة، وحتى النصايح اللي كانت في ظهر كراريس الوزارة. والله بقى زي ما بقول لكم كده، ما تعرفش يا اخويا نسيان ولا تناسي، ولا كمن النفر طول وفرع ورعرع وبلغ من العمر عتيا يبقى خلاص يعني. النظافة الشخصية دي مش مقتصرة على العيال، ودورنا ما بينتهيش بتعليمها للعيال. مهما كبر النفر لازم يصحى يطص وشه بشوية مية، أو ربنا لازم، هي دي فيها نقاش كمان، لازم يفتح حنكه ويتعامل مع فرشة السنان، والله لازم، ده أقل واجب. في ناس يا مؤمن تصحى تخش الحمام، تبص في المراية بالعدل وبعدين بالبروفيل وخلاص، خلص الموضوع على كده واليوم يبتدي هرزرق. زي ما بقول لك كده، ما ينفعش نركب الأوتوبيس ولا الميكروباص ولا المترو ونتحشر حشرة بذر الجوافة، وفوق الحشرة والزحمة والحر مطالبين نستحمل روايح طالعة من الناس اللي قررت تفحفح من كل سنتيمتر في جسمها. ده احنا بنحكي في بديهيات، حاجات بنعلمها للعيال مع الكخ والدح، وكمان مش بنتكلم في الأوفر منها، يعني لا بنتكلم في الأودو كولوني والأودو تواليت والبرفان بتاع بالليل والشاور جل والمناديل المعقمة، ده احنا يا عم بنتكلم في الممارسات الطبيعية المتعلقة بالنظافة الشخصية والصحة العامة، والله زي ما بقول لكم كده. ما هو لو الموضوع مكلف مثلا كنا قلنا جايز، يعني ده سبب تكبير الدماغ، لكن ده احنا بنتكلم في مية من الحنفية وصابونة ومعجون سنان، يعني حسبة 10 جنيه تكفي النفر شهر بطوله. طب ايه بقى؟ استسهال؟ كسل؟ اكتئاب؟ طب امال لو تعمقنا اكتر واتكلمنا في الفكرة المجملة، فكرة ان النظافة سلوك مش بس ممارسات، يعني ان واحدة تغير لعيل الحفاض، يا سلام، دي ممارسة نظيفة تحافظ بيها على نظافة ابنها وصحته، لكن انها تغير له وسط الناس ولا في مكان عام، دي مصيبة، مصيبة لازم يتعمل لها قانون يجرمها. إن الإنسان يقضي حاجته بشكل صحي فدي ممارسة صحية ضرورية، لكن إنه يقضيها على الحيط فده سلوك ما يليقش بالكائن البشري أصلاً، ده غير البشري بيعمله في أضيق الحدود أساساً، ده يدخل بقى في قائمة سلوكيات التف في الشارع من شباك العربية والبلكونات وحتف الزبالة من شبابيك العربيات وشبابيك البيوت، وسلوكيات استعمال الحمامات الخاصة والعامة اللي ممكن تخليك تغير رأيك 180 درجة في ناس عرفتهم وعشرتهم عمر بطوله يوم ما يحصل وتخش حمامه، وسلوكيات الاستعباط بقى بعد الأكل بالأخص مع الوجبات السريعة. الكل بقى أخويا ساعتها بيعمل نفسه من مدغشقر مش بنها، وينسى أو يتناسى يغسل إيده وبقه ويمسح في هدومه، يا في الكرسي يا في الحيط، يا يستنى أول مغفل يسلم عليه، يخطي، ده احنا بنشوف بلاوي. كمان مرة ما بنتكلمش في رفاهية، النظافة الشخصية حوار أبعد ما يكون عن الرفاهية والكماليات، ده موضوع له علاقة بالاستمرار في الحياة ذات نفسها.